بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الدروس وأن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. وقبل أن نبدأ في درسنا هذا، أحب أن أقدم بمقدمة فأقول إن خير ما سعى فيه العبد هو طلب العلم، طلب العلم من الكتاب والسنة. ولهذا لم يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ومن أمارة وعلامة إرادة الله تعالى بالعبد الخير أن يوفقه للفقه في الدين، كما جاء في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به الخير فإنه لا يوفقه للفقه في الدين. فإذا رأيت من نفسك حرصا وإقبالا على التفقه في الدين فهذه أمارة إن شاء الله على أنه قد أريد بك الخير. ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله تعالى كما أمر إلا عن طريق الفقه في الدين. ولهذا فإن العالم يفضل العابد بدرجات وبمراحل كثيرة، والعابد مهما كان عليه من العبادة إلا أنه تفوته أشياء كثيرة خلاف العالم. والعلم أيها الإخوة لا يحصل للإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا، ولهذا فهو بحاجة إلى جد واجتهاد ومكابدة في تحصيله. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. قد أورد هذا الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة، واستغرب بعض أهل العلم كيف يورد مسلم هذا، يعني لما ذكر مواقيت الصلاة نقل هذه المقولة عن يحيى بن أبي كثير. قالوا لعل الإمام مسلم تعب في جمع أحاديث مواقيت الصلاة ثم أتى بهذه المقولة عن يحيى. وقد كان السلف يرتحلون في سبيل طلب العلم، والرحلة في طلب العلم معروفة ومشتهرة في سير من قبلنا من العلماء والأئمة. ولهذا لو قرأت في سير عامة أهل العلم لوجدت أن من سيرهم الرحلة في طلب العلم. وقد نقل عن بعض السلف: من ارتحل في سبيل طلب حديث واحد فقط، في سبيل طلب حديث واحد فقط. ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ارتحل من المدينة إلى الشام في سبيل طلب حديث واحد فقط، عن عبد الله بن أنيس، فإنه قد بلغه أن عند عبد الله بن أنيس أن عنده حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم على أن يذهب إليه لأجل أن يسمع منه هذا الحديث. وقصة أشار إليها البخاري في صحيحه معلقا لها بصيغة الجزم، وأوردها الإمام أحمد وغيره موصولة. ارتحل جابر بن عبد الله من المدينة، ركب بعيره وحده، وبقي في الرحلة من المدينة إلى الشام شهرا كاملا. فلما وصل إلى عبد الله بن أنيس اعتنقه عبد الله بن أنيس، قال ابن عبد الله ما الذي أتى بك؟ قال بلغني أن عندك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. فحدث عبد الله وقال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما إلى آخر الحديث. فسمعه جابر ثم رجع، ومكث في الرجوع شهرا، لأنه مكث في هذه الرحلة شهرين كاملين من أجل سماع هذا الحديث. وأبو أيوب الأنصاري كذلك أيضا استحل إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط، وصنف في هذا مصنفات. أقول هذا أيها الإخوة لأن بعض الناس يستكثر مثلا الحضور لمثل هذه الدروس، فيقول هو في مكان بعيد، أو أنها تكون مثلا بعد الفجر في وقت النبي هذا السلام غير صحيح. نعم علوم الدنيا من تعلمها لأجل نفع الإسلام والمسلمين فهو مأجور ومثاب على نيته إن شاء الله، لكن النصوص إنما وردت بالثناء على علم الشريعة وعلى علماء الشريعة. والعلم أيها الإخوة يورث صاحبه شرفا وذكرا في الدنيا والآخرة. ولهذا عندما نقرأ في سير المتقدمين، هل ترون أن كتب السير خلدت ذكرى أناس أثرياء، خلدت ذكرى تجار؟ أبدا. عندما نقرأ سير العلماء السابقين، سيرة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والعلماء، نجد أن السير إنما حفلت بذكر علماء الشريعة. وهذا يدلك على أن علم الشريعة هو الذي يكسب صاحبه الأجر والذكرى والرفعة في الدنيا والآخرة. ولا بد أيها الإخوة لطالب العلم من أن يعنى بأمور، ولعلي أختصر الكلام فيها. أولا الحرص على أخذ العلم من أهله، فإن هذه هي سنة العلماء من قديم الزمان، وهي من أنفع الطرق ومن أكثرها فائدة، ويكسب بها طالب العلم وقتا وأوقات، بل أوقات كثيرة، يعني كما يقال يختصر بها الزمان. وذلك أن طالب العلم إذا أخذ العلم من أهله فإنه يستفيد أولا علما وفهما وإدراكا للمسألة، وأدبا وخلقا، وقبل ذلك أجرا وثوابا. وقد أشار إلى هذه الطريقة الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وذكر أن لتحصيل العلم طريقتين، هذه الطريقة وطريقة أخذ العلم بالاجتهاد والسعي الشخصي بالاطلاع والقراءة في كتب أهل العلم. ثم أشار إلى أن الطريقة الأولى أنها أنفع وأكثر أثرا، وأن الله تعالى يفتح على طالب العلم إذا لازم حلق العلم ودروس العلم، يفتح الله عليه. ولهذا تجد أن الملازم لمثل هذه الدروس والدورات والحلق تجد أنه بعد مدة يجد من نفسه أن عنده شيئا من الملكة والتحصيل. ولكن أيضا لا بد من العناية بضبط آلية التحصيل، فإن من الإخوة من يحضر دروسا كثيرة ودورات لكن المحصلة عنده ضعيفة، والسبب أن آلية التحصيل عنده ضعيفة، فلا بد أن يراجع طالب العلم أيضا آلية التحصيل. أقول هذا لأننا في زمن ضعفت فيه الذاكرة عند أكثر الناس، الذاكرة عند العرب السابق عجيبة، كانت العرب تسمع القصيدة المكونة من 100 أو 200 بيت ويحفظونها من أول مرة، ويستعيبون أن يطلبوا من الملقي القصيدة أن يعيدها مرة أخرى، يرون أن هذا عيبا، كانوا يعتمدون على ذاكرتهم، كما يقال الذي يعتمد على ذاكرته تتمرن الذاكرة وتقوى. وقد روي عن يعني عدد من علمائنا من كان يحفظ الشيء من أول مرة، ابن عباس رضي الله عنهما وأنه كان يحفظ الشيء من أول مرة، الشعبي كان يحفظ الشيء من أول مرة، ابن شهاب الزهري ذكروا في ترجمة أن يحفظ الشيء لأول مرة، وخلق كثير يحفظون الشيء من أول مرة ولا ينسونه أبدا. لكن فيما بعد ضعفت الذاكرة عند الناس، ولا أدري هل في زماننا الوقت الحاضر من يحفظ الشيء الآن ليس لأول مرة، ربما نقول 5 مرة، نعم ربما أكثر من ذلك، الذاكرة ضعفت الآن. ولذلك نحن بحاجة إلى يعني ضبط آلية التحصيل، يعني يضبط طالب العلم ما يستفيده في الدروس من معلومات ومن فوائد ويرتبها ويراجعها من حين لآخر، فإنها تستقر المعلومات ويكون حضور مثل هذه الدروس حضورا مفيدا منتجا. وقد يقول بعض الناس إن مثلا المتحدث أو الملقي قد يسرع في حديثه فلا يتمكن من الكتابة، لا بد أن يعود نفسه أيضا على سرعة الكتابة، لا بد أن يعود نفسه على السرعة والمتابعة والتلخيص حتى يستطيع أن يستفيد من هذه الدروس ومن هذه الحلق، فهذا يعني أمر مهم جدا. وأيضا من الله تعالى على الناس الوقت الحاضر بالتسجيل، فيمكن للإنسان إذا فاته شيء أن يرجع إلى هذه الدروس مسجلة ويستدرك ما قد فاته. وأقول أيضا من أداب طالب العلم أن يحرص على العمل بما علم، يحرص غاية الحرص على أن يعمل بما علم، فإن الله تعالى يبارك له في علمه. إذا حرص على أن يعمل بما يتعلمه فإن الله يبارك له في علمه. قد كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عمل به، حتى إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فاحتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينارا. فأيضا يعني هذا أمر مهم بالنسبة لطالب العلم، ويستفيد أولا أن الله تعالى يجعل في علمه بركة، ثم يستقر علمه. إذا كان يعمل بما يتعلمه فإن علمه يستقر، بخلاف من لا يعلم، بخلاف من لا يعمل بعلمه فإن تنزع من علمه البركة ولا يستفيد منه ولا ينتفع به. من أشرف العلوم أفضلها علمان مهمان يحتاج إليهما المسلم، وهما علم التوحيد والفقه. أما التوحيد فلا يخفى على الجميع أهمية العناية بتصحيح المعتقد وأن يكون عند طالب العلم تأصيل في هذا الجانب، ضبط عقيدة السلف والإلمام بالقواعد التي ذكرها العلماء في هذا، ومعرفة حال عقائد الفرق المنحرفة من باب الحذر منها، خاصة في زمننا هذا الذي كثرت فيه العقائد المنحرفة. والعلم الثاني الفقه، لأنه هو الذي يحكي ما يحتاجه الناس في حياتهم العملية، فهو معرفة ما عليه الناس في حياتهم العملية في أمور الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس في حياتهم العملية. ولهذا لو استمعت إلى أي برنامج استفتاء انظر إلى استفتاءات الناس كلها أو جلها في أي شيء في الفقه، تجد أن يعني جل استفتاءات الناس في الفقه، يستفتون عن أحكام الصلاة والزكاة وأحكام تعاملاتهم وأحكام يعني التي تعرض لهم. كذلك أيضا بقية العلوم مهمة، لكن ينبغي أيضا أن يكون عند طالب العلم مسألة يعني مراعاة الأولويات، العناية بالأهم قبل المهم، فيعتني بهذين العلمين التوحيد وبالفقه، ثم ننطلق منهما إلى بقية العلوم. وقد رأيت برنامج لدورة علمية وكان عند الأخوة درسا في المصطلح ولم يكن عندهم درس في الفقه، فنبهتهم على هذا وقلت لهم أنه لا يضركم الجهل بمصطلح الحديث. لماذا؟ لأنه بإمكانكم أن تعتمدوا على حكم المحدثين، حكم الأئمة، حكم مثلا الإمام أحمد على هذا الحديث، يحيى بن معين، ابن المديني، فبإمكانكم أن تعتمدوا على حكم هؤلاء، لكن الفقه لا يمكن يعني أنتم بحاجة إليه، فكيف تحفظون متونا في المصطلح وتهملون الفقه؟ فمسألة مراعاة الأولويات هذه يعني الأمور المهمة جدا. ولو تأملنا في فقه السلف وفي علم السلف نجد أنهم يركزون على ما يحتاجون إليه في حياتهم العملية، ولهذا كان ولذلك تجد أيضا الخلل عند بعض الإخوة، تجد أنه يركز على مسائل قد لا تعرض للإنسان طيلة حياته، لكن يهم المسائل تعرض من حين لآخر، سواء كانت مسائل ذكرها المتقدمون أو مسائل معاصرة. فينبغي أن يركز طالب العلم على ما يحتاج إليه في حياته العملية. أيضا أنبه ولعلي يعني أختم وأذكر بأهمية إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، فإن إخلاص النية أمر بالغ الأهمية، بل إن هذا الشرط إذا لم يتحقق لطالب العلم فإن علمه يعود وبالا عليه يوم القيامة. والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمة فيعرفها فيقول: ما عملت بها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى في النار عياذ بالله. قال ابن القيم: هذا كان علم وبالا عليه، لو أنه سلم من هذا العلم لكان أحسن له. انظر كيف كان هذا العلم وبالا عليه يوم القيامة، كان السبب لأن يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وهذا يدل على أهمية هذا الشرط إخلاص النية لله عز وجل، فينبغي أن يعنى طالب العلم بذلك. قال الإمام أحمد: شرط النية شديد، ولكنه حبب إلي فجمعته. شرط النية شديد ولكنه حبب إلي فجمعته. تجد أن المخلص لله عز وجل طلب علم يعينه الله تعالى ويوفقه ويسدده ويجعل في علمه البركة. بعد هذه المقدمة المختصرة ننتقل بعد ذلك إلى درسنا، وكما هو معلن وعلى ما رتب الإخوة سيكون هذا الدرس في كتاب آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيكون على 5 دروس، هذا الدرس بعد الفجر وبعد صلاة الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وإن شاء الله تعالى سوف ننهي شرح هذا الكتاب. وهذا الكتاب عنوانه آداب المشي إلى الصلاة، ولكن المؤلف لم يقتصر فيه على آداب المشي إلى الصلاة فقط، وإنما تكلم عن أحكام الصلاة وفرع منها إلى مسائل كثيرة، حتى إنه تكلم عن سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، وثم تكلم عن أبرز أحكام الزكاة ثم أبرز أحكام الصيام. ولهذا فإن يعني محتوى هذا الكتاب ربما أنه لا ينبئ عنه عنوانه، فمن يقرأ هذا العنوان آداب المشي إلى الصلاة يظن أن هذا الكتاب خاص بآداب المشي إلى الصلاة، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك، وإنما هو يعني مختصر أو ملخص لأبرز أحكام الصلاة والزكاة والصيام، أبرز أحكام الصلاة والزكاة والصيام. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1115 وتوفي سنة 1206، وهذا الإمام جعل الله تعالى في علمه البركة ونفع الله تعالى به نفعا عظيما، ولا زلنا نتفيأ من آثار دعوته المباركة. فلما انتشر الشرك والخرافات في هذه البلاد قيض الله تعالى هذا الإمام وصبر وجاهد حتى تحقق له ما أراد، وأصبحت هذه البلاد ولله الحمد مضرب المثل في صفاء العقيدة. وجعل الله تعالى في دعوته بركة عظيمة ونفعا كثيرا. نجد أن المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب كثيرا ما ينقل عن الموفق بن قدامة في العمدة، ونجد بعض العبارات ينقلها بنصها من كتاب العمدة للموفق بن قدامة، وذلك أن العمدة كتاب مختصر صنفه الموفق للمبتدئين، فإن ابن قدامة ألف 4 كتب على 4 مستويات: العمدة للمبتدئين، والمقنع لمن هم أعلى منهم، والكافي للمتوسطين، والمغني لأعلى طبقة. نبدأ على بركة الله تعالى في شرح هذا الكتاب، ونقرأ أولا عبارة المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، شكر لله شكر المعترفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. طيب، نحن سنأخذ يعني جملة نشرحها ثم نعود للقراءة. سوف من كان عنده سؤال أو استفسار نجمع الأسئلة والاستفسارات إن شاء الله تعالى في نهاية الدرس، تكون مكتوبة، حبذا أن تكون مكتوبة، ونجيب إن شاء الله تعالى ما تيسر من الأسئلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. السنة لمن ذهب إلى المسجد أن يكون متطهرا، يعني يتوضأ في بيته، يتوضأ في بيته. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، لكن المؤلف ذكره مختصرا، ونص الحديث: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. وشبك بين أصابعه، المؤلف ساقه بلفظ آخر لكن أنا أوردته بلفظه عند الدارمي، ورد بهذا اللفظ: يتوضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. أخرجه الدارمي والحاكم بسند صحيح. إذا توضأ في بيته يحوز على هذا الأجر وهذا الفضل، وهو أنه يكون في صلاة. لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالوضوء في البيت؟ قالوا: لأن من خرج إلى المسجد فهو في صلاة، فيكون اللائق به أن يكون متطهرا، يكون اللائق به أن يكون متطهرا. إن توضأ في دورات المياه مثل المحقق المسجد لا بأس، لكن الأفضل أن يتوضأ في بيته لأجل أن يكون في الصلاة. وظاهر الحديث أنه إذا لم يتوضأ في البيت وأراد أن يتوضأ من المسجد فإنه لا يكون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد هذا بالوضوء في البيت. قال: بخشوع. سيأتي الكلام عن هذا، عن ما ذكر بخشوع عند الكلام عن السكينة التي أشار إليها المؤلف، وسيأتي الحديث عنها. قال بعد ذلك: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله. المحفوظ من لفظ الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه أنه بغير زيادة صمت بالله. لم ترد في حديث أنس. ولفظ حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان ويقول الشيطان لآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وله طرق وشواهد متعددة وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وهذا الذكر بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ليس خاصا بالذهاب إلى المسجد ولهذا قال المؤلف ولو لغير الصلاة ولو لغير الصلاة فيشمل الخروج من المنزل سواء كان خروجا للمسجد أو لغيره. والاتيان بهذا الذكر هو من أسباب تيسير للعبد وإعانته. فأنت عندما تقول بسم الله يعني بسم الله أخرج بسم الله توكلت على الله توكل على الله عز وجل في حصول مطلوبك وفي حصول مقصودك وما أردت وتستعين بالله تعالى وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أتى الإنسان بهذا الذكر فإن الله تعالى يعينه ويسدده. ولهذا يقول الشيطان كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الذكر. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذه الزيادة من العلماء من ضعفها قال إنها لا تثبت ومنهم من قال إنها حسرة الإسناد وهي فيها انقطاع بين الشعبي وأم سلمة لكن قالوا إن الشعبي لا يروي إلا عن ثقة ولهذا حسنها بعض أهل العلم وقال إن هذه الزيادة إنها لا بأس بها وأنها ثابتة. إذن هذا هو الذكر الذي يقال عند الخروج للمسجد. وسيذكر المؤلف أيضا ذكرا آخر قال المؤلف رحمه الله وأن يمشي إليها بسكينة ووقار وأن يمشي إليها بسكينة ووقار. والمؤلف ذكر أيضا ذكرين آخرين سيتكلم عنهما لكن يعني نمشي على حسب ترتيب المصنف رحمه الله. قال وأن يمشي إليها بسكينة يعني يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. السكينة هي التأني في الحركات هي التأني في الحركات والوقار هو يكون في الهيئة. قال النووي رحمه الله قال في الفرق بين السكينة والوقار قال التأني قال السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث التأني في الحركات واجتناب العبث هذا هو السكينة. والوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. والحكمة من الأمر بالسكينة والوقار لمن يمشي إلى الصلاة يستفاد ذلك من زيادة جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة أي في حكم المصلي. وحينئذ ومعلوم أن المصلي مطلوب منه السكينة والوقار فكذلك أيضا الذاهب للمسجد هو في صلاة الحقيقة ولذلك ينبغي أن يكون أن يذهب إلى المسجد بسكينة ووقار. وذكر المؤلف حديث أبي هريرة هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفي رواية فأتموا. استثنى العلماء من ذلك مسائل، منها أولا المسألة الأولى الإسراع اليسير لإدراك تكبيرة الإحرام، فإنه لا يكره إذا كان الإسراع يسيرا، وذلك لآثار رويت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: إن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع شيئا، فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح، لما جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى. وهذا لا ينافي قوله فامشوا عليكم السكينة، لأنها إسراع قلنا إسراع يسير، ليس إسراعا ينافي السكينة، إنما هو إسراع يسير لأجل إدراك تكبيرة الإحرام، فإن إدراك تكبيرة الإحرام له فضل. فإذا يعني كان الإنسان من عادة أنه يأتي المسجد مبكرا ولكن عرض له عارض فتأخر وأراد طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام، لا بأس أن يسرع إسراعا يسيرا، لما روي في ذلك من أثار عن بعض الصحابة كما نقل ذلك الإمام أحمد. أيضا مما استثنى العلماء من ذلك إذا خشي أن تفوته الجماعة فلا بأس بالإسراع، فلا بأس بالإسراع، والجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة في أصح أقوال أهل العلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن لم يدرك ركعة فإنه لا يكون مدركا للجماعة، يعني من أتى وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة يكون قد فاته فضل الجماعة، يكون قد فاته فضل الجماعة، لا يكتب له أجر الجماعة 27 درجة. فلو مثلا أتيت والإمام راكع في آخر ركعة، الركعة الأخيرة، يعني مثلا الركعة الأخيرة من صلاة الفجر أو الركعة الأخيرة من صلاة الظهر أو العصر، فهنا لا يكره الإسراع لأجل تحصيل الجماعة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: الإسراع لإدراك الركعة باق على عموم الحديث بل هو المقصود منه. ثم قال بعد ذلك: إن خشي فوات الجماعة أو الجمعة فلا يكره له الإسراع. هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية، قال: إن خشي فوات الجماعة أو الجمعة فلا يكره له الإسراع، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالسكينة بقوله: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن كان لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة فإنه لا يدخل في الحديث، ومن كان لا يرجو إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة فلا يدخل في الحديث. لاحظ يعني دقة الاستنباط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، لكن لو كان الإنسان إذا مشى عليه السكينة ما يرجو إدراك شيء فلا يكون حينئذ مأمورا بالمشي بسكينة. ولذلك من أتى والإمام في الركعة الأخيرة من آخر ركعة فلا يكره له الإسراع الشديد، فهو يكون مستثنى من هذه المسألة. وما عدا ذلك فإن الأصل أنه مكروه، يكره الإنسان أن يسرع، مثلا لو كان لأجل يدرك الركعة الأولى مثلا أو غيرها فإن هذا باق على عمومه، لكن كثير من العلماء استثنى من ذلك ما إذا طمع في إدراك الجمعة أو الجماعة. طيب، قال المؤلف: أن يقارب بين خطاه، وأن يقارب بين خطاه، نقرأ عبارة مؤلفنا: وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. قال: وأن يقارب بين خطاه، يعني يستحب للذاهب للمسجد أن يقارب بين خطاه، وذلك لأجل أن تكثر خطاه إلى المسجد فيكون له زيادة أجر. ويدل ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد هذا فيه دلالة على أن الإنسان يكتب له ويؤجر بكل خطوة يخطوها درجة يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. ولهذا استحب كثير من العلماء مقاربة الخطى لأجل أن تكثر خطاه وهنا يعني نورد مسألة: لو أتى الإنسان للمسجد بالسيارة فهل يكتب له هذا الأجر؟ يعني بعض الناس الآن يأتي للمسجد بالسيارة، إما مثلا لكون المسجد بعيدا أو أحيانا لكونه متأخرا أو لغير ذلك من الأسباب. فإذا كان يأتي المسجد السيارة هل يكتب له هذا الأجر الوارد في هذا الحديث: لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أو أنه لا يكتب له هذا الأجر؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ أحد منكم؟ نعم. أقول يعني إذا أتى بالسيارة هل يكتب له هذا الأجر، أو أن هذا خاص بمن يمشي، من يأتي للمسجد ماشيا؟ نعم تفضل. يعني كيف خطوة السيارة؟ لفة وعاد الخطوة؟ نعم. الحديث واضح لأنها الخطأ. نعم. أقول مشي السيارة ما يسمى خطأ لا لغة ولا هذا. فإذا كان الإنسان يعني جاب السيارة ما أظن لا يكتب له شيء. لا، أما الأجر فالأجر مجيء أهل المسجد، لكن هذا الأجر بذاته الأجر الوارد في هذا الحديث. نعم هذا هو الظاهر. والمسألة ورد فيها أيضا نص، ورد فيها حديث في صحيح مسلم يدل على المراد. هذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. هذا الحديث رواه مسلم. طيب، ما هو دلالة هذا الحديث على أن الأجر خاص بمن يأتي ماشيا؟ نعم، أنه لو كان الركوب له مثل أجر المشي لما نعم تدله النبي صلى الله عليه وسلم على الأيسر. نعم، هذا الرجل لما قيل له: لو اشتريت حمارا تركبه، قال: لا، أنا أريد أن يكتب لي أجر ممشاي وأجر رجوعي. فهم هذا الفهم، فهم أنه لو ركب حمارا لفاته هذا الأجر. طيب، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفهم؟ نعم أقره، وقال: قد جمع الله لك ذلك كله. لو كان هذا الفهم الذي فهمه هذا الرجل غير صحيح لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لو أتيت على حمار لكتب لك الأجر كاملا. لكن هذا الرجل فهم أنه لو ركب الحمار لفاته هذا الأجر الوارد في الاتيان المسجد، فأراد أن يبقى له هذا الأجر. وهذا الفهم الذي فهمه هذا الصحابة أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقال قد جمع الله لك ذلك كله. فدل هذا على أن هذا الأجر الوارد في الحديث لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، أنه خاص بمن أتى ماشيا، وبناء على ذلك من يأتي بالمسجد بالسيارة يفوته هذا الأجر وهذا الثواب. ولهذا ينبغي يعني لمن أتى المسجد أن يأتي ماشيا، يعني يحرص على هذا يعني قدر الإمكان. ولهذا نجد مثلا في صلاة الجمعة وردت بعض الحديث التي تدل على فضل من أتى الجمعة ماشيا، قال ومشى ولم يركب، من بكر وابتكر وجاء فيه ومشى ولم يركب. وإذا نقول إن هذا الأجر الوارد في هذا الحديث إنما هو خاص لمن أتى ماشيا، وإذا أتى بالسيارة فالأمر واسع، لكن ظاهر الحديث أنه لا يحوز على هذا الفضل الوارد في هذا الحديث. نعم كيف؟ أي نعم نعم، تكتب آثار الواردة في الحديث، وهو أنه لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. طيب وبالمناسبة هذا الحديث حديث دياركم تكتب آثاركم، هذا الحديث هو في صحيح مسلم، لكن هل أيضا يدل على أن قرب من المسجد أفضل أو أن البعد من المسجد أفضل؟ القرب من المسجد لا شك أنه أفضل، قرب من المسجد أفضل. أما هذا الحديث دياركم تكتب آثاركم فقد ورد لسبب، وهو أن بني سلمة أرادوا القرب من المسجد وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعروا المدينة، كما جاء في صحيح البخاري حديث أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة وقال ألا تحتسبون آثاركم، ألا تحتسبون آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. ولذلك هم فهموا أن قرب من المسجد أنه أفضل، وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فهم، لكنه رأى أن يبقوا في بيوتهم لأجل مصلحة، وهي ألا يعروا المدينة، ألا يعروا المدينة، وأن يبقى يعني لأنه لو أعروا المدينة لبقيت خالية أماكنهم، فكانت المصلحة هي أن يبقوا في أماكنهم، وإلا القرب من المسجد أفضل من البعد منه، أفضل من البعد عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق بمشاي هذا، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، أخرجه ابن ماجه، ولكن إسناده ضعيف، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه عطية العوفي وكان شيعيا مدلسا، ولهذا ضعفه المحدثون، ضعفه النووي وغيره، فهو لا يصح. وإذا كان هذا الحديث لا يصح فإنه لا يشرع أن يقال عند الذهاب للمسجد، وذلك لأن ما صح من الحديث فيه غنية عما لم يصح وعما لم يثبت. قال ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطي نورا وزدني نورا. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، هذا الحديث الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج إلى الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الحديث. وجاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ كان يقول إذا خرج إلى الصلاة، ولذلك ورده المؤلف على أنه ذكر يقال عند الخروج إلى المسجد، ولكن أورده المسلم في صحيحه بعدة روايات، جاء في إحدى الروايات إذا خرج إلى المسجد، لكن في بقية الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء في سجوده أو في صلاته، في سجوده أو في صلاته. وجاء في رواية البخاري أنه كان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. وجاء في رواية الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين فرغ من صلاته، حين فرغ من صلاته. وجاء عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته أثنى على الله بما هو أهله، ثم يكون آخر كلامه اللهم اجعل في قلبي نورا. فإذا الروايات هنا متعددة كما ترون، يعني ورد أكثر من رواية في موضع هذا الذكر. قد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذه الروايات، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند القرب من فراغه من الصلاة، عند القرب من فراغه من الصلاة، يعني في آخر التشهد الأخير كان يأتي بهذا الذكر. وأكثر الروايات، أكثر الروايات تدل على أن هذا الذكر إنما يقال في صلاة الليل أو بعد الفراغ منها أو قبيل الفراغ منها، وليس عند الذهاب إلى المسجد. هذا هو الأقرب الله أعلم، أنه إنما يقال في الصلاة إما بعد الفراغ أو قبيل الفراغ منها أو في صلاة الليل، فإن أكثر الروايات في الصحيحين على هذا. وإنما الذي ورد أنه يقال عند خروج المسجد رواية واحدة فقط من إحدى الروايات التي وردت عن مصر، وحينئذ يكون الترجيح لأكثر الروايات، لأكثر الروايات على حالة، على أنه يقال إما في صلاة الليل أو عند الفراغ من الصلاة. وبناء على ذلك لا يكون عند التحقيق، لا يكون هذا الذكر من الأذكار التي تقال عند خروج المسجد، لكن المؤلف أخذها باعتبار أنها إحدى الروايات عند الإمام مسلم. لكن لا بد أيضا من أن ننظر للروايات الأخرى، سواء عند مسلم بقية الروايات الأخرى عند مسلم، أو الرواية عند البخاري، أو الرواية ذكرت عند الترمذي، أو البخاري في أدب المفرد. لا بد أن ننظر لمجموع هذه الروايات، فإذا نظرنا لمجموع هذه الروايات نجد أن أكثر الروايات على أنها أن هذا الذكر لا يقال عند الخروج إلى المسجد، وإنما في صلاة الليل أو عند فراغ من الصلاة. إذن بناء على هذا التحقيق يكون الذكر الذي يقال عند خروج المسجد فقط ذكر واحد، وهو بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذي يقال. وإن زاد أيضا اللهم إني أعوذ بك من ضل وضل، هذا أيضا لا بأس به، فقط هذا الذكر الذي يقال، وهو ليس أيضا خاص بالذهاب للمسجد. وبناء على ذلك نقول أنه ليس هناك ذكر ثابت محفوظ خاص بالذهاب للمسجد، وإنما هذا الذكر خاص بالخروج من المنزل، سواء كان خروجا إلى المسجد أو إلى غيره. وأما الأذكار الأخرى إما أنها ضعيفة كحديث اللهم يسر في حق السائلين، أو أنها المحفوظ أنها تقال في غير الذهاب للمسجد كهذا الذكر اللهم اجعل في قلبي نورا. ثم قال فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى، وهذا بإجماع العلماء أن اليمين يبدأ بها في الأمور الفاضلة. قال ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. وهذا الحديث خرجه ابن السني وضعفه ابن حجر، وقال الترمذي أنه حديث حسن. لكن جاء في حديث أبي حميد أو أبي أسعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فإذا قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا محفوظ، جاء في هذا الحديث، كذلك أيضا في حديث أنس، وأيضا تسمية يشهد لها، يعني ما ورد من أن التسمية يبدأ بها في كثير من الأمور. فإذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نقول إنها تقال عند دخول المسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا ورد في حديث خرجه أبو داود في سننه هو من أفراده أن العبد إذا دخل المسجد فقال اللهم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. وهذا الحديث خرجه أبو داود كما ذكرت بإسناد صحيح. اللهم صل على محمد تكلمنا عنها، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند دخول المسجد وعند الخروج اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عند الدخول يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. لكن زيادة اللهم اغفر لي هذه هي غير محفوظة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون إذن المحفوظ من الذكر عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي اللهم افتح لي أبواب رحمتك من غير زيادة اللهم اغفر لي ذنوبي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك من غير زيادة اللهم اغفر لي ذنوبي، لأنها غير محفوظة. ثم يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك. وجاء في بعض الروايات واعصمني من الشيطان الرجيم، واعصمني من الشيطان الرجيم. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يصحح إسنادها قال وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحديث متفق عليه، وهي تحية المسجد وهي متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال بوجوبها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته لما رأى سليك غطفاني دخل المسجد وجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبة الجمعة وينكر إنكارا علنيا على هذا الرجل ويأمره بأن يصلي ركعتين، قالوا إن هذا دليل على وجوبها. وهذا هو مذهب الظاهرية، إلا فجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنها مستحبة وليست واجبة، لكن الظاهرية ذهبوا إلى وجوبها. والأقرب الله أعلم أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، ولكن هناك قرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، منها أن الخطيب يوم الجمعة يجلس من غير أن يأتي بتحية المسجد، كان عليه الصلاة والسلام إنما يأتي بعد الزوال، وكان يجلس ولا يأتي بتحية المسجد، وكانت واجبة لأتى بتحية المسجد. هذه من القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، فهي مستحبة استحبابا مؤكدا. قال ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. يعني إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. ولذلك ما لم يؤذي وما لم يحدث، ولهذا ينبغي أن يعني يتأدب في يعني بقائه ودروسه لانتظار الصلاة، وأن لا يشتغل بحديث الدنيا أو بما لا يعني، لأن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعني فربما يجره ذلك إلى الوقوع في الغيبة أو الكلام المحرم. وينبغي أن يحرص على التذكير للمسجد، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، والتهجير معناها التبكير. والملائكة تدعو له ما دام منتظرا للصلاة كما جاء بذلك في الصحيحين، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما ظنك بإنسان تدعو لها الملائكة ويتكرر هذا الدعاء 5 مرات في اليوم والليلة؟ لا شك أن هذا الدعاء حري بالإجابة. يعني لو أن المسلم عود نفسه على التبكير مثلا، بقي في المسجد لصلاة الفجر قرابة 30 دقيقة، والظهر قرابة 30 دقيقة، والعصر والمغرب قرابة مثلا 10 دقائق، والعشاء قرابة 30 ساعة، لو جمعنا هذه يعني والملائكة تدعو له طيلة هذه المدة يوميا، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، لا شك أن هذا الدعاء حري بالإجابة. ثم هو أيضا أثناء انتظاره الصلاة ينبغي أن يشتغل بالذكر، بتلاوة القرآن أو بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أو بالصلاة مثنى، خاصة في صلاة يعني في جميع الصلوات ما عدا صلاة الفجر يشتغل مثنى، فإن الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى. ولكن هذا التذكير خاص بالمأموم، وأما الإمام سنة أن يأتي وقت الإقامة، وفي الجمعة يأتي وقت الخطبة، ونص على ذلك كثير من أهل العلم. فالإمام إنما يأتي وقت الإقامة، وفي الجمعة يأتي وقت الخطبة، ولا يستحب له التذكير، إنما التذكير يستحب للمأموم خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتي وقت الإقامة، الجمعة إنما كان يأتي وقت الخطبة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى باب صفة الصلاة. نعم. باب صفة الصلاة: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن صفة الصلاة. قال: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قام في الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رأى. قوله يستحب أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قام في الصلاة، هذا قد ورد في حديث أخرجه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لأن مداره عن الحجاج بن فرخ هو ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وبناء على ذلك هذا الحكم الذي يعني بنى عليه المؤلف وبنى عليه بعض الفقهاء، يعني بنوا الحكم على هذا الحديث، نقول إن هذا الحكم لا يستقيم، لأن الحديث الذي بنوا عليه حديث ضعيف لا يثبت، وهذه المسألة لم يثبت فيها شيء. ولهذا قال الإمام مالك: لم أسمع في ذلك بشيء، ولا توقيت في ذلك، والأمر في هذا واسع، سواء قام في أول إقامة أو عند قول قد قامت الصلاة أو بعد الفراغ منها، الأمر في ذلك واسع. لكن هذا إذا كان الإمام في المسجد، أما إذا لم يكن الإمام في المسجد فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. والذي عليه عمل الناس الآن أن الصلاة لا تقام إلا إذا كان الإمام في المسجد، فإذا الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، يقوم في أول إقامة أو في وسطها أو بعد الفراغ منها، الأمر في هذا واسع. قال: قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. لم يرد في هذه المسألة شيء أنه يقال قبل التكبير، يعني قبل تكبيرة الإحرام شيء، وما روي في ذلك من أقامها الله وأدامها الحديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عند أبي داود وغيره، لكنه ضعيف، ولهذا كأن الإمام أحمد لم يثبت عنده هذا الحديث، ولهذا قال: لا، فلا يقال إذن قبل التكبير شيئا. ولم يثبت في ذلك شيء. قال: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. قوله ثم يسوي الإمام، في هذا إشارة إلى أن تسوية الصفوف من مسؤولية الإمام. الإمام ينبغي أن يعنى بتسوية الصفوف. كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتسوية الصفوف ويرشدهم لذلك، ويقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي الحديث الآخر فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وكان يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا. وقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، حديث الصحيحين: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وقوله ليخالفن الله بين وجوهكم، قال النووي معنى الحديث أنه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، وذلك لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في الظواهر، والمخالفة في الظواهر تقتضي المخالفة في البواطن. وتسوية الصفوف عند جمهور العلماء أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، واختار هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذهب إلى أن تسوية الصفوف أنها واجبة. وكيف تكون تسوية الصفوف؟ أفاد المؤلف قال: بمحاذاة المناكب والأكعب، المناكب التي في أعلى البدن والأكعب التي في أسفل البدن. وبهذا نعرف أن التسوية لا تكون بأطراف الأصابع، وإنما بالمناكب والأكعب. فبعض الناس تكون رجله طويلة مثلا، وبعض الناس رجله قصيرة، فلو كانت التسوية بالأصابع سيحصل شيء من الاختلاف وعدم حصول التسوية المطلوبة. ولهذا فإن الضابط المعتبر في تسوية الصف هو بالمناكب والأكعب، بالمناكب والأكعب. وإذن التسوية المقصود بها المحاذاة، التسوية المقصود بها المحاذاة. هناك أمر آخر يسن مع التسوية وهو التراص، أشار إليه المؤلف، قال: ويسن تكميل الصف الأول فالأول، يعني يكمل الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ويسن كذلك التراص، تراص المأمومين. والتراص مستحب وليس واجبا، التراص مستحب وليس واجبا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. فالمقصود بالتراص ألا يدعوا فرجا بينهم. ولكن هنا أنبه إلى أنه ليس المقصود بالتراص التزاحم، بعض الناس يفهم المقصود بالتراص التزاحم، فتجد أنه عندما يعني يصلي بجانب أحد يزاحم من عن يمينه وعن يساره ويضايقه ربما يؤذيه، ليس هو الفهم الصحيح. المقصود بالتراص أن لا يدع الإنسان فرجا من غير أن يزاحم جاره ومن غير أن يؤذيه. إذن عندنا التسوية وعندنا التراص، فالتسوية هي الأقرب أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ترك التسوية قوله: أو ليخلفن الله بين وجوهكم. أما التراص فهو مستحب، لأنه إنما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وكما ذكرنا إن الإمام عليه المسؤولية في تسوية الصفوف، فينبغي للإمام قبل أن يكبر أن يلتفت إلى المأمومين وينظر، فإن كان في الصف خللا أرشد إلى سد ذلك الخلل، لكن إذا لم يكن فيه خلل فلا داعي لأن يقول استو. يعني بعض الأئمة تجدنا دائما يلتفت عنهم استو وعن يسار يعتدل، أو استو وتراصوا دائما، وخذ الناس عادة حتى أصبحت هذه الكلمة ما لها قيمة عند الناس. وهذا بسبب أن الإنسان أن الإمام يقول استو وهو لا ينظر الحقيقة هل استوى هل كان الصف مستوي أم لا، لكن أخذ عادة استو اعتدل الله أكبر. والمطلوب من الإمام أن يلتفت على المأمومين وأن ينظر، فإذا رأى خللا في الصف أمر ووجه وأرشد ب يعني تعديله، وإذا رأى أن هناك شيء من عدم استواء الصفوف يقول استو ويأتي بما ورد فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وفإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إذا كان الصف مستوين ما في داعي يقول استو، حتى أيضا لا يعتاد أن نفعل هذه الكلمة فيصبح ما لها قيمة. فإذا رأى أن الصف مستوي والناس معتنين بتسوية الصف ويعني ليس هناك خلل في الصف ما في داعي لأن يقول استو، يأمرهم وهم قد يعني استووا في الصف. يتأكد هذا خاصة إذا كان يعني الإمام طالب علم. فكما ذكرت يعني بعض الأئمة اعتاد على هذه الكلمة فأصبح ما لها قيمة عند الناس، استووا ما لها قيمة بسبب اعتياد الإمام والمؤمنين على هذه الكلمة. لكن لو علم المؤمن أن الإمام لا يقول استو إلا إذا رأى خللا انتبه وعرفوا بأن الإمام يقصد أن هناك خلل في الصف. طيب قال وسد خلل الصفوف، يعني هو هذا تابع للتراص، التراص المقصود منه سد الفرج سد الخلل الذي يقع. قال ويمنة كل صف أفضل، يعني أن اليمين يمين الصف أفضل من يسار الصف، واستدل بعض العلماء لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ أبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان، ولكن الحديث ضعيف بهذا اللفظ، ضعيف بهذا اللفظ، فإنه قد جاء من طريق معاوية بن هشام رواه عن سفيان بهذا اللفظ، لكن رواه عن سفيان جماعة من الثقات بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف. ومعاوية بن هشام رواه بلفظ على ميامن الصفوف، وهو إن كان قد وثق إلا أن غيرهم من هو أوثق منه وأكثر رواه بلفظ آخر، معلوم أن الثقة إذا خالف منه وأوثق منه تكون روايته شاذة. ولذلك فإن المحفوظ من هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، على الذين يصلون الصفوف، فيكون هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، يكون غير محفوظ. ولذلك نقول إنه لم يثبت في فضل يمين الصف شيء بناء على هذا التحقيق الذي ذكرت أن هذا الحديث أنه غير محفوظ، فلم يثبت في فضل يمين الصف شيء. وحينئذ نقول إن القرب من الإمام أفضل ولو كان عن يسار الصف، كلما اقترب الإنسان من الإمام كان ذلك أفضل. ولهذا قال المؤلف وقرب الأفضل من الإمام، يعني ينبغي الإنسان أن يقترب من الإمام والذي ورد فيه الفضل الصف الأول كما في الصحيحين ويعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهام، هذا هو الذي ورد فيه الفضل، فينبغي الإنسان يحرص على الصف الأول ولو كان في آخر الصف. لكن يعني كون يمين الصف أو يساره أقول لم يثبت في هذا شيء، والأمر في هذا واسع، لكن إذا كان أقرب للإمام فهو أفضل اعتبارا أن الدنو في الإمام له فضل، وخاصة إذا كان ذلك يوم الجمعة. قد ورد في بعض الآثار أن جلوس الناس وللنظر إلى الرب عز وجل يكون قربهم منه على قدر قربهم من الإمام يوم الجمعة، ورد في ذلك بعض الآثار. فإذن القرب من الإمام يكون هو الأفضل، والأفضل أن يلي الإمام أفضل الناس من الأقرأ والأفقه والأعلم، لهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكره المؤلف ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أولو الأحلام والنهى. ولأن الإمام قد يحتاج إلى أن يستخلف من وراءه، فينبغي أن يكون من وراء الإمام من يعني أولي الأحلام والنهى ومن ذوي الفضل من القراء الذين يمكن أن يخلف الإمام لو عرض له عارض. نعم. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقب. والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. نعم. قال: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قد جاء في حديث أبي هريرة رواه مسلم، والنساء المطلوب منهن الابتعاد عن مخالطة الرجال حتى في أمور العبادة، فما بالك بغيرها. لهذا هذا الحديث من الحديث التي استدل بها على منع الاختلاط بين الرجال والنساء، أن الاختلاط بين الرجال والنساء فيه شر وفيه فتنة. فإذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه في موطن العبادة في المسجد خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فما بالك بغير ذلك. ولكن هل هذا الحكم يقال به يعني مطلقا حتى مع وجود الفاصل بين الرجال والنساء؟ يعني في الوقت الحاضر الآن أصبح النساء صلين في مصليات معزولة تماما عن الرجال، بينما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين في المسجد، وكان النساء يرين الرجال. والظاهر والله أعلم أن هذا الحكم إنما هو خاص بما إذا كان النساء والرجال في مكان واحد، وكان النساء يرين الرجال، وبإمكان أيضا الرجال أن يروا النساء عند الانصراف مثلا، فيكون هذا الحكم، وهو أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن إذا كان النساء معزولات في مكان ومنفصلات ولا يمكن أن يروا الرجال أو يراهن الرجال، الظاهر والله أعلم أن خير صفوف النساء أولها كالرجال في هذا، على أنه ينبغي أيضا أن يكون النساء مع الرجال في المسجد نفسه، وأن يكون ذلك بعازل. لكن يعني في بعض الأماكن يكون النساء في مكان خارج المسجد ولا يرين الإمام ولا المأمومين، وهذا عند بعض أهل العلم لا تصح صلاتهن، يعني لا يصح اقتداؤهن بالإمام، لأن لا بد إما أن يكون المقتدي المأموم إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد، ولكن لا بد أن يرى الإمام أو يرى المأموم. أما إذا يعني كنا النساء خارج المسجد ولا يرون الإمام ولا المأموم فلا يصح اقتداؤهن بالإمام، لا تصح صلاتهن في هذه الحال. ولذلك إذا كنا داخل المسجد فالأمر واسع لا إشكال في هذا، لكن إذا كنا خارج المسجد فهنا يأتي الإشكال. ولعل هذا يعني يأتي الإشارة إليه عند الكلام عن أحكام الإمامة. قال: ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام ولا يجزي غيرها. وهذا المؤلف بهذا الرد على بعض الفقهاء قال حنفية الذين قال أنه يجزي غيرها، والصواب كما قال المؤلف أنه لا يجزي غيرها، وهو قول أكثر العلماء، فلو قال الله أعظم أو الله أجل لم يجزئ ذلك. وهذه كلمة كلمة عظيمة، ولهذا قال المؤلف: والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. الله أكبر، أكبر أفعل على وزن أفعل التفضيل، أكبر من ماذا؟ أكبر من كل شيء يخطر بالبال، أكبر من كل شيء يخطر بالبال. يعني لاحظ هذه الكلمة العظيمة، ولذلك ينبغي أن يتفكر المسلم في معناه وأن يستحضر معناه عندما يكبر تكبيرة الإحرام، عندما يركع، عندما يسجد، عندما يرفع من السجود. الله أكبر، ألا يستحي المسلم عندما يقول هذه الكلمة أن ينشغل فكره وذهنه بغير الله عز وجل؟ عندما تقول الله أكبر ينبغي أن تستحضر الله أكبر من كل شيء، وذلك ينبغي ألا تفكر وألا تتعلق بغير الله عز وجل، وألا ينشغل ذهنك بمشاغل الدنيا أو أي شيء سوى الله تعالى، لأن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء يخطر ببالك، أكبر من كل شيء جل وعلا. فهذه كلمة عظيمة وتتكرر، يعني يكررها المصلي لأجل ألا يعني يغيب معناها عنه. طيب، قال فإن مد همزة الله، قال الله، هذا لحن جلي يحيل المعنى، إذا قال الله أصبحت استفهام الله، ولم يصبح خبرا أصبح استفهاما، كان يستفهم الله أكبر، فهذا لحن جلي محيل المعنى، ولهذا لا تنعقد الصلاة. أو قال أكبر، أكبر يعني مد الباء، فإن أكبر أيضا يقلب المعنى، أكبر معناها الطبر، فهذا أيضا من اللحن الذي يحيل المعنى، ولهذا لا تنعقد الصلاة. فإذا قال الله أكبر هنا لا تنعقد الصلاة لأنه لحن يحيل المعنى، أو قال الله أكبر أيضا هذا لحن يحيل المعنى. قال والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما، يعني أن الأخرس يكبر بقلبه ولا يحرك لسانه، هذا ما مشى المؤلف، ونهى بعض أهل العلم لأنه لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان، اختاره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وأن الأخرس ما دام قادر على الحركة على تحريك لسانه لا بد أن يحرك لسانه، وأنه لا يكفي أن يكبر بقلبه. وهكذا غير الأخرس من باب أولى. ونبه هنا يا أخوان على مسألة مهمة، تجد بعض الناس عندما يقرأ يقرأ في نفسه من غير محرك لسانه، وهذا لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة إطلاقا، هذا ليست قراءة يا أخوان، هذا مجرد تفكير ليس قراءة. كل إنسان مثلا يفكر فاتحة يعني من غير محرك لسانه، يقرأ الفاتحة في نفسه من غير محرك لسانه، هذا ليست قراءة بالحقيقة، هذا كان يفكر الآن في معاني الفاتحة، هذا لا تنعقد صلاة. تجد بعض الناس حتى في تلاوة القرآن يعني ما يحرك لسانه، ينظر ينظر هكذا، هذا حقيقة نظر وتأمل، ليس تلاوة القرآن، لا بد من تحريك اللسان. ولهذا لو أوقع الإنسان الطلاق في نفسه من غير يتلفظ لم يقع إجماعا، إجماع، فلا بد من تحريك اللسان. واختلف العلماء هل لا بد أن يسمع نفسه أم لا، بعض الفقهاء نص على هذا الموفق في المغني قالوا لا بد أن يسمع نفسه، ولكن القول الصحيح أنه لا يشترط، القول الصحيح أن الواجب تحريك اللسان فقط، فلا بد من تحريك اللسان. فأنبه على هذه المسألة لأنني أعرف أن هناك من يقع فيها، تجد أنه يقرأ القراءة في نفسه من غير محرك لسانه، وهذا لا تصح صلاته، وإذا قرأ القرآن بهذه الطريقة أيضا أنه لا يثاب ثواب التلاوة الذي هو الحرف بعشر حسنات، وإنما ثواب النظر والتأمل، فلا بد إذا من تحريك اللسان. هكذا أيضا الأخرس لا بد أن يحرك لسانه. طيب نعم. ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ويسر مأموم ومنفرد، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه عز وجل، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. نعم. قال ويسن جهر الإمام بالتكبير بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، فالإمام يجهر بالتكبير ويجهر كذلك بقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر. قال وبالتسميع يعني أيضا إذا قال سمع الله حمده يجهر بذلك، فهذا ظاهر قوله وإذا قال سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال ويسر مأموم ومنفرد، ويسر مأموم ومنفرد بذلك، ويرفع يديه يعني سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل ببطونهما القبلة، يعني عند التكبير يرفع يديه مضمومة الأصابع ممدودة. قال إلى حلو من كبيه، ورد أيضا إلى فروع أذنيه، وهما صفتان ثابتتان، فثبت إلى منكبيه وإلى فروع أذنيه، وهما متقاربان يعني موضعان متقاربان، لكن كلاهما قد وردت به السنة، والأفضل أن يأتي بهذا التارة وبهذا التارة، لأن السنة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل أن يأتي بها على جميع وجوهها، فتارة يرفع يديه إلى فروع إلى منكبيه هكذا، وتارة إلى فروع أذنيه، وتارة إلى فروع أذنيه. قال إن لم يكن له عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. أشار المؤلف إلى الحكمة من رفع اليدين، لماذا يشرع أن يرفع يديه عند التكبير؟ قال إشارة إلى كشف الحجاب. بعض أهل العلم قال إن الحكمة هي تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي. و نقل مرداوي في الأنصاف ونقل هنا المؤلف أن الحكمة هي كشف الحجاب بين العبد وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، هذا نقله المؤلف من المرداوي في الأنصاف. فالصلاة مقامها مقام مناجاة، مناجاة لله عز وجل، ولهذا عندما يرفع المصلي يديه هكذا فهذا إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه عز وجل. مقام المصلي هنا مقام عظيم، والمصلي في مقام المناجاة الصلاة هو أقرب ما يكون من ربه عز وجل، وإذا كان في السجود أقرب ما يكون، ولهذا فإن هذا المقام مقام شريف ومقام عظيم، ولهذا فإن الشيطان إذا قام المسلم في صلاته يغار من العبد غيرة شديدة، لأن الشيطان يعرف أن هذا المقام مقام عظيم يكون فيه العبد قريبا من ربه عز وجل، ولهذا يقبل الشيطان على المصلي بخيله ورجله ويوسوس له ويشغله، حتى إنه لم يكن ناسيا للشيء فلن يذكره الشيطان في الصلاة لأجل أن يفسد عليه صلاته. قال ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، وهذا قد ورد على عدة وجوه، ورد على عدة وجوه. قبل أن نشير لهذه الوجوه أقول هل يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين؟ ورد في ذلك عدة روايات، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم يكبر، قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذوة من كبيه ثم كبر، يرفع يديه ثم يكبر، وجاء في بعض الروايات أنه يكبر ثم يرفع يديه، وهي أيضا في صحيح مسلم حديث مالك بن حويلة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. وفي رواية أخرى عند مسلم أنه رأى مالك بن حويه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وفي رواية أنه يرفع يديه حين يكبر. وصحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر. فإذا وردت على هذه الوجوه المتنوعة وكلها إما في البخاري أو في مسلم يرفع يديه ثم يكبر، ويكبر ثم يرفع يديه، ويكون التكبير مقارن لرفع اليدين، هي وردت على ثلاثة وجوه، وردت على ثلاثة وجوه، يكبر ثم يرفع يديه، ويرفع يديه ثم يكبر، ويكون التكبير مقارنا لرفع اليد. وبعض أهل العلم قال إنها يعني إن هذه وردت وضوء على هذه الوجوه يدل على أن الأمر فيه سعة، وأن الإنسان يعني سواء كبر ثم رفع اليدين أو رفع اليدين ثم كبر الأمر في ذلك واسع. لكن الأقرب والله أعلم هو ما جاء في رواية البخاري، لأن التكبير يكون مقارنا لرفع اليدين، لأن التكبير يكون مقارنا لرفع اليدين، هذا هو الأقرب. لكن لو كبر ثم رفع اليدين أو العكس فلا بأس بذلك لورود هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، لكن ينبغي أن يكون الغالب هو ما جاء في صحيح في رواية البخاري من أنه يكون التكبير مقارنا لرفع اليدين. نعود بعد ذلك لمسألة وضع اليد. المؤلف قال ثم يقبض ركوعه الأيسر بكفه الأيمن، هذا ورد على عدة وجوه. الوجه الأول كما ذكر المؤلف يقبض الكوع يسراه بيمينه، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام. ويدل لذلك حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله. الوجه الثاني وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى من غير قبض، يعني لأن الوجه الأول يقبض الكوع يسراه بيمينه هكذا، الوضع الثاني يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا من غير قبض. وهذا يدل له ما جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا في البخاري. الثالث وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد. ويدل لذلك حديث وائل بن حجر قال ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، فهذه قريبة من السابق. فإما إذن أن يقبض الكوع اليسرى هكذا، وإما أن يضع على الرسغ والساعد هكذا، وإما أن يضع على ذراعه اليسرى. أما ما يفعله بعض العامة من القبض على مرفق هكذا هذا لا أصل له، إذا قال هكذا هذا لا أصل له، لكن وضع على ذراعه هذا إحدى الصفات الواردة، أو يقبض كوع اليسرى هكذا، أو يقبض على كفه مع الرسغ والساعد هكذا. فهذه يعني ثلاث صفات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجعلهما تحت سرته، ويجعلهما تحت سرته. وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يجعل يديه تحت سرته، لما روي عن علي رضي الله عنه قال من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة. أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكن إسناده ضعيف لا يصح عن علي رضي الله عنه، وقد ضعفه الإمام أحمد والنووي والزيلعي والحافظ بن حجر. والقول الثاني في المسألة أنه يضعهما على صدره، يضعهما على صدره. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، رواه أبو داود وغيره بسند حسن، وهذا هو الأقرب، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن حديث وائل بن حجر هو أصح ما روي في هذه في هذا الباب. فإذا نقول الأقرب أن يضع يديه على صدره، لكن المؤلف جاء مشى على يعني ما عليه المذهب عند الحنابلة. قال ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، يعني عندما يأتي بهذه يقف بين يدي الله سبحانه بهذه الصفة، فهذا يعني الخشوع والخضوع والذل لله عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة، ولأن ذلك أخشع للمصلي وأكف لبصره، واستثنى من ذلك في حال جلوس التشهد فإنه ينظر إلى سبابته. وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، ويقال السبابة ويقال السباحة، وكلاهما قد ورد، السبابة لأنه يشار بها عند السب، والسباحة لأن المسلم يشير بها عند التسبيح. طيب ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، أي أنزهك عما لا يليق بجلالك يا الله، وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والتحميد، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن، ثم يبسمل سرا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل هي آية من القرآن قبلها، وبين كل سورتين سوى براءة والأنفال، وتسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال أحمد رحمه الله لا تكتب أمام الشعر ولا معه. طيب، قال ثم يستفتح سرا، يعني بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، واختار المؤلف دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أشهر أبيات الاستفتاح الوردة في حديث رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وأحمد، وحديث صحيح، وكان عمر الخطاب رضي الله عنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة هنية، فقلت بأبي وأمي ما تقول يا رسول الله؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا لفظ البخاري، وفي بعض الروايات اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذا الدعاء الاستفتاح الثاني هذا أصح، وفي صحيح البخاري ومسلم، والأول أشهر، واختلف العلماء أيهم أفضل، فبعض أهل العلم قال إن الأفضل هو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي باعتبار أنه في الصحيحين قد ورد، وبعضهم قال سبحانك اللهم وبحمدك إنه أفضل، قد رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر عدة وجوه لتفضيله، قال منها وقد اختاره الإمام أحمد أيضا، اختاره الإمام أحمد، قال ابن القيم إنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه، منها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومنها أنه استفتاح أخلص فيه الثناء لله عز وجل وغيره متضمن للدعاء، ومنها أن عمر كان يجهر به ويعلمه الناس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر وجوها أخرى، والأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، يعني تارة يأتي بدعاء استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وتارة بسبحانك اللهم وبحمدك، ولو أتى بأي استفتاح من استفتاحات الوالدة فلا بأس، لكن بقية الاستفتاحات يعني إنما وردت في صلاة الليل خاصة، إنما وردت في صلاة الليل خاصة، إذا أتى بها فلا بأس، لكن أكثر الروايات على أن الذي يؤتى به في الفريضة إما اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو سبحانك اللهم وبحمدك. قال المؤلف معنى سبحانك اللهم أي ينزهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله، التسبيح معناها التنزيه لله عز وجل عن النقائص وعن العيوب، وبحمدك معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد، يعني أحمدك وأجمع لك بين التسبيح والحمد، وتبارك اسمك قال أي البركة تنال بذكرك وذكر اسمك جل وعلا، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، فالجد معناه في اللغة العربية بمعنى الجد بمعنى العظمة، ومنه قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمة ربنا، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، وهذا هو التفسير الحق الصحيح للا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، ثم يتعوذ سرا أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألفت بهذه الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الواردة في قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هناك صيغة أخرى قد وردت، وهي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهذا قد جاء كما عند أبي داود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتفى لا بأس، فالأمر في هذا واسع. ولهذا قال المؤلف كيفما تعوذ من الوالد فحسن. ثم يبسمل سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة. والدليل على أن البسمة ليست من الفاتحة هو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. فدل ذلك على أن البسمة ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لقال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا قلنا إن البسمة ليست آية من الفاتحة، والعلماء مجمعون على أن الفاتحة سبع آيات، قول الله تعالى ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. طيب كيف تكون الفاتحة سبع آيات إذا قلنا إن البسمة ليست آية من الفاتحة؟ نحن نجد المصاحف وضع بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم واحد، لكن نحن رجحنا الآن أن البسمة ليست بآية من الفاتحة. نعم نعم أحسن. صراط الذين أنعمت عليهم هي الآية السادسة، تكون الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية رقم اثنين، مالك يوم الدين الآية الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الآية الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الآية الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة. ولهذا ينبغي للإمام، وسيأتينا أن الإمام السنة أن يقف على عند كل آية، على رأس كل آية ينبغي أن يقف عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم. أما صلة الآيات هذا خلاف السنة، يعني نجد أن بعض الأئمة يصل يمكن فاتح في نفسين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بخلاف السنة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رؤوس الآية، معنى ذلك إذا يقف في الفاتحة سبع مرات، سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله، سبع مرات فيكون عند قول صراط الذين أنعمت عليهم يقف، غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون الآية السابعة. قال بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سورة إبراهيم، يعني أن البسملة آية من القرآن، آية مستقلة للفصل بين السور ما عدا سورة براءة، ما عدا سورة براءة سورة التوبة. ويسن كتابتها أوائل كتب، يسن تكتب في أوائل كتب كما كتبها سليمان عليه الصلاة والسلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، تذكر في ابتداء جميع الأفعال، يعني ينبغي الإنسان أن يسمي، لكن أحيانا يكون أفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما في كتابة الكتب والرسائل وكما في يعني قراءة القرآن عند ابتداء السور ما عدا سورة براءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عند الذبح مثلا يقول بسم الله ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، عند أيضا الأكل والشرب يقول بسم الله فقط ولا يزيد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن زاد لا بأس، لكن يعني الأفضل يقول بسم الله عند الأكل وعند الشرب. قال وهي تطرد الشيطان، ذكر الله تعالى عموما يطرد الشيطان، ولهذا وصف الله تعالى بأنه الوسواس الخناس. قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه، يعني تنزيها أنا لا تكتب أمام الشعر ولا معه. طيب هل الشعر مذموم؟ نقول إن الله تعالى وصف الشعراء بأنهم يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم الغاوون يعني أتباع الشعراء من الغاوين أصحاب الغواية، وإذا كان أتباعهم من الغاوين فهم أولى بالوصف بالغواية، يعني أولى بأن يوصفوا هم بالغواية، ليس كذلك؟ إذا كان أتباع الشعراء من الغاوين فهم أولى بأن يوصفوا بالغواية، وهذا يعني فيه ذم للشعر، لكن الله تعالى استثنى قال الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. ومن حقق هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل يقول لا بأس بأن يقول الشعر. وكان هناك حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وغيرهما ممن يقول الشعر، لكن أيضا حتى يعني لو كان الإنسان متقيدا بهذه الضوابط وهذه الشروط المذكورة في الآية فينبغي ألا يكثر منه، لأنه إذا أكثر من أشغله عن القرآن وأشغله عن الذكر. هذا جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، وأنت تجد من يشتغل بالشعر تجد أنه يعني يشغله ذلك عن الذكر وعن دروس العلم وعن حلق العلم. هذا يعني هو مما لا يليق بالعلماء ولا بطلاب العلم الاشتغال بكثرة. نعم لا بأس بأن يقول الشعر يعني، لكن لا يشتغل به كثيرا حتى يصرفه عن العلم، كما قال الشافعي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فالشعر يكون إذن بهذه الضوابط. أقول هذا لأن بعض الإخوة ربما يعني يشتغلون بالشعر كثيرا ويصدهم ذلك عن ربما حفظ القرآن وعن دروس العلم. ينبغي الإنسان إذا يعني كان محبا للشعر أن يأخذ منه بقدر معين وألا يشغله ذلك عن العلم وعن القرآن. ويكفي في ذم الشعر أن الله تعالى قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. يعني لو لم يرد فيه في ذمه إلا هذا. ولهذا نزه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: وما ينبغي له، وما علمه الشعر وما ينبغي له. لأن الشعر كما يقال أعذبه أكذبه، أعذبه أكذبه، ومقامات الشعر لا تليق يعني لا تليق بها، لا يليق بها مقام النبوة. وهكذا أتباع يعني الأنبياء ورثة الأنبياء طلاب العلم والعلماء لا يشتغل بالشعر كثيرا. من كان محبا للشعر كما ذكرت يأخذ منه بقدر معين ولا يشغل ذلك عن القرآن وعن العلم. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ونجيب عما تيسر من الأسئلة كما وعدنا. يقول السائل: هل أجر الخطى ينتهي من دخول المسجد أم إذا وقف في مصلى؟ ظاهر الحديث أنه لا ينتهي بدخول المسجد، إنما حتى إذا وقف في المصلى، بل حتى إذا رجع إلى بيته. لأن الرجل في حديث أبي قال: احتسب أن يكتب لي أجر ذهابي ورجوعي إلى أهلي. قال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. يعني كان يكتب له أجر رجوعه، ما بالك بأجر يعني دخوله أيضا المسجد. هذا كله فضل الله واسع، ويشمل من حين خروجه لبيته إلى حين رجوعه للبيت، إلى حين رجوع البيت، وكل ذلك يكتب له، وذلك من فضل الله عز وجل. يقول هذا يا شيخ: هل يشرع قول أذكار الخروج إلى المسجد في حق من أتى إلى المسجد من غير بيته؟ هو الحديث الوارد إذا خرج من البيت، الحديث الوارد إذا خرج من البيت، وكما ذكر أنه لا يتقيد من خروج المسجد، وذلك الظاهر أنه لما يختص بالخروج من البيت فقط، لا يشمل ذلك الخروج من غير البيت. نعم. يقول هذا: إذا كان بيني وبين أحد المصلين بجوار فرجة، هل أقوم بتنبيهه أو الإشارة إليه وأسحبها وأترك ذلك؟ هل إذا كان بينه وبين فرجة؟ أي نعم. نعم، ينبغي أن يسعى لسد هذه الفرجة، ينبغي أن يسعى لسد هذه الفرجة. إذا كان مثلا أحد في الصف الثاني ينبغي أن يتقدم ويتحرك لسدها. إذا كان بجواره كما ذكر الأخ السائل ينبغي أن ننبهه إلى أن يعني يقترب منه لأجل سد هذه الفرجة، فإن هذا إعانة على يعني سد الفرج. وكما قلنا هو أمر مستحب متأكد الاستحباب، ويأمره بأمر مستحب. وكما أيضا ورد أن هذه الفرج يعني تنفذ بها الشياطين، ولذلك فينبهه برفق بأن يسد هذه الفرجة. نعم. يقول هذا: هل أذكار الدخول للمسجد تقال كلها أم يقال بعضها في وقت دون وقت؟ هو يقال كله على كل حال، نحن ذكرنا فقط يعني ليست كثيرة. هي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم والشيطان الرجيم، هذا هو الذي ورد فقط. يعني فهذا هو الذي ورد عند دخول المسجد. نعم. يقول هذا: بعض الناس يدعو قبل تكبيرة الإحرام، فهل هذا من السنة؟ بعض الناس يدعو قبل ما يكبر تكبيرة الإحرام. اي نعم. نعم، هذا إذا هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يعتقد أنه سنة هذا غير مشروع، لا يشرع الإنسان أن يتخذ ذلك سنة، لأن أصل العبادات التوقيف. وهذا ملاحظ أن بعض الناس قبل أن يكبر الإمام تريد أنه يدعو، بعضهم يرفع يديه، كان يعتقد أن ذلك سنة، هذا غير مشروع، قد يكون هذا أيضا بدعة. لكن إذا دعا من غير أن يعتقد أنه سنة ولا بأس به، أصل في هذا الجواز، أصل في هذا الجواز، خاصة إذا كان مثلا يدعو الله تعالى بأن يعينه على الخشوع في الصلاة، أن يعينه على ضبط هذه الصلاة، يتعوذ بالله من الشيطان، هذا لا بأس به، لكن المهم أنه لا يعتقد أن هذا سنة ولا يداوم ويحافظ عليه. نعم. يقول هذا هل يشرع الترديد وراء المقيم؟ وهناك بعض الناس لا يردد وراءه إلا قول لا إله إلا الله فقط، فهل في هذا شيء؟ الترديد خلف المقيم، اختلف فيه العلماء، المشهور مذهب الحنابلة أنه يشرع الترديد خلف المقيم، والقول الثاني في المسألة أن الترديد لما يكون خلف المؤذن فقط، وهذا هو القول الراجح أن الترديد خلف المؤذن وليس المقيم، وذلك لأنه قد جاء في صحيح مسلم ما يفسر هذا، وقول عليه الصلاة والسلام إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، وأتى بصفة الأذان ولم يأتي بصفة الإقامة، فدل ذلك على أن الإجابة إنما تكون للمؤذن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، لو كان يردد والصحابة يردد خلف المقيم لنقل ذلك واشتهر، ولم يقل ذلك، ولا أعرف يعني حجة لمن قال بمشروعية إجابة المقيم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، قالوا سن الإقامة أذانا، ويجب عن هذا نقول تسمية أذانا يعني لا يدل على مشروعية الترديد خلفه، لأن تسمية أذانا من باب يعني التجوز في الإطلاق، ولهذا يقال مثلا القمران للشمس والقمر، ومن باب التجوز في العبارة، لكن لا بد من النظر للروايات الأخرى التي تفسر المقصود وتفسر المراد، كما ذكرت لكم الحديث الذي ورد في صحيح مسلم يفسر المقصود، وأن المقصود هو إجابة المؤذن وليس إجابة المقيم، وبناء على ذلك فالراجح هو أن الإجابة إنما تكون للمؤذن. وأما قول لا إله إلا الله بعد ما يقول المقيم لا إله إلا الله من باب أنه استمع ذكر الله تعالى من غير أن يعتقد أن ذلك سنة، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا هو لا يعتقد أنه سنة، لكن سمع من يقول لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله هذا لا بأس به. قول يا شيخ استقيموا أو اعتدلوا هل ثبتت؟ أو إيش؟ قول الإمام للمأمون استقيموا اعتدلوا. نعم. أما استقيموا فهذه لم ترد، ومعناها أيضا غير صحيح، كيف يقول للناس استقيموا؟ يعني هم الاستقامة معناها الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فهذه لم ترد في شيء من رواية الحديث ولا رواية حتى ضعيفة، والاستقامة كما ذكرت تكون استقامة على شرع الله وعلى طاعة الله عز وجل، لا يناسب هنا أن يقول الناس خلف استقيموا، هو يريد استو بذلك، يريد استواء الصف، عادة اعتادها الإمام واعتادها المأمومون. نعم. يقول هذا بعض المساجد لها بابان، باب يدخل منه الإنسان من الشارع إلى السرحة ثم يدخل بعد ذلك إلى المكان الذي يصلى فيه، فأين يقال دعاء الدخول؟ أي نعم، هو الفقهاء نصوا على أن سرحة المسجد أنها من المسجد، أنها من المسجد، إذا كانت محاطة بسور المسجد فهي من المسجد، ما دام أنها محاطة بسور المسجد، وحينئذ يقول الذكر عند لما يأتي من الباب الأول ما دام أنه محاط بسور المسجد، وغالب المساجد عندنا تكون محاطة بسور المسجد، هم قالوا لو لم يكن محاطة بسور المسجد فهي ليست المسجد، يعني لو كانت صرحة خارجية مثلا وليست محاطة بسور المسجد فهي ليست المسجد، لكن إذا كانت محاطة بسور المسجد فهي المسجد، ويقول هو عند الباب الأول. هذا السؤال عن طريق الانترنت، يقول الإمام إذا احتاج إلى تسوية الصفوف هل من السنة الاقتصار على الأذكار الواردة فقط؟ أقول لكم الاقتصار على الأذكار الواردة فقط. نعم، لا هو يعني يأتي بما يناسب، يأتي بما يناسب المقام. فإذا مثلا رأى أحد الناس تقدم يقول تأخر يا فلان أو تقدم يا فلان، يأتي بشيء مناسب، لأن المقصود هو تسوية الصف، المقصود هو تسوية الصف، فيأتي بما يناسب المقصود. نعم. يقول الشيخ هذا ما حكم قول الإمام للمأمومين إذا زادوا عن يساره عدلوا يمين الصف؟ أي نعم، إذا كانت زيادة يعني ملفتة للنظر بحيث يكون الإمام في طرف الصف، فهنا يعني قوله هنا صحيح، لأن الإمام مطلوب توسيطه يكون في الوسط، لكن لو كانت الزيادة يسيرة فلا يضر. وبعض العلماء يقول حتى لو كانت الزيادة يعني عن اليمين أنها كبيرة أن هذا لا يضر، بناء على حديث إن الله وملائكته يصلون على أيام الصلوة، تكلمنا عن هذا وقلنا أن حديث ضعيف، وبناء على ذلك المطلوب هو أن يكون الإمام في يعني الوسط، يبغي توسيط الإمام. فإذا كان الناس كلهم اتجهوا اليمين فركوا اليسار لا بأس هنا أن يطلب الإمام من المؤمنين لأن ينتقل بعضهم إلى اليسار لأجل أن يكون موضع الإمام في الوسط، هذا لا بأس به. نعم. سيقول هل يشرع للداخل تنبيه الإمام أن ينتظره في الركوع ببعض كالنحنحة مثلا؟ هذا يعني بعض أهل العلم قال أنه مكروه، أن هذا مكروه، لأن هذا يشغل الإمام ويشغل المأمومين، وهذا الإنسان قد تأخر يعني، فينبغي ألا أيضا يسيء مع تأخره بإشغال الناس معه. ولهذا فإن يعني مثل هذه النحنحة أو الأصوات يعني هي مكروهة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. ولا شك أن مثل هذه النحنحة والأصوات أن فيها نوع من الإزعاج والإشغال للناس، وربما يؤثر هذا على خشوعهم، ولذلك يعني مثل هذه الألفاظ أو الحركات نقول إنها مكروهة في حق المسبوق. وهذا يا شيخ متى يكون الإنسان مدركا لتكبيرة الإحرام؟ يكون مدركا لتكبيرة الإحرام ما لم يشرع الإمام في الفاتحة، يظهر أقوال أهل العلم، بعضهم يقول إنه يأتي بها بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، بعد تكبيرة الإمام مباشرة. والذي ينبغي للمأموم أن يكون تكون أفعاله وأقواله بعد الإمام مباشرة، ودل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في صحيح البخاري. قال العلماء الحكمة في ذلك أن الملائكة عندهم يقظة وليس عندهم غفلة، ينبغي أن يكون الإنسان كذلك يعني يتابع الإمام مباشرة ويكون متأهبا، يعني حين يكبر يكبر وراءه، حين يقول الضال يقول آمين مباشرة، حين يركع يركع وراء مباشرة. وبعض العلم يقول أن إدراك تكبيرة الإحرام يكون بعد تكبير الإمام مباشرة، والذي يظهر أنه ما لم يشرع في الفاتحة يكون مدركا لتكبيرة الإحرام. يقول هذا يا شيخ هل يدخل في استحباب تحية المسجد صلاتها في المصليات في المدارس ونحوها؟ المدارس؟ المصليات التي توجد في بعض الشريف. المصليات ليست هذه تحية المسجد، تحية المسجد لما تكون في المساجد، المصليات لا يكفي تحية المسجد، مدارس هي مصليات ليست مساجد، دوائر حكومية كذلك، معظم الدوائر الحكومية مصليات. طيب ما الفرق بين المصلى والمسجد؟ المسجد أرضه موقوفة بينما المصلى أرضه مملوكة، وهذا من أبرز الفروق. فمثلا الأرض التي في المدرسة يعني مملوكة ليست موقوفة لأن يصلى عليها، و لذلك المصلى لا يتحيى تحية المسجد، لو جلس الإنسان غير تحية المسجد لا بأس، لكن إذا أتى قبل الإقامة فمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان الصلاة يأتي بالصلاة من هذا الباب وليس من باب أنها تحية المسجد. نعم. يقول هل يكتب للإنسان أجر خطوات رجوعه من المسجد؟ أي نعم، هذا أجبنا أنا قلنا نعم يحسب له. يقول إذا دخل أحد المسجد ولم يصلي تحية المسجد هل يجب علي أن أمره بها؟ يستحب لأن نقول أنها مستحبة ويستحب له أن يأتي بتحية المسجد ويستحب لمن رأى قد جلس أن يأمره بذلك لأنه أمر بمعروف وأمر بشيء فيه فضل وفيه أجر. نعم. وهذا بعض المصلين نراه يحرك سبابته عند ورود شيء من ذكر الله جل وعلا وتعظيمه، فهذا من السنة؟ الذي يظهر الأمر فيه سعة، وذلك له أصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان إذا يعني ذكر الله تعالى أو دعا حرك إصبعه، حرك إصبعه عليه الصلاة والسلام، وإذا حرك إصبعه من باب يعني ولم يكن هذا عادة له، لكن أحيانا الذي يظهر أن هذا لا بأس به. فإذا سمع مثلا الإمام يقرأ وتأثر بالقراءة وحرك إصبعه من باب تفاعل مع القراءة ولم يكن هذا اتخذ هذا عادة وإنما أحيانا، فالذي يظهر أن هذا أنه لا بأس به. ما العلة في النهي عن التشبيك بين الأصابع إذا كان خارجا من المسجد؟ نعم، التشبيك عن التشبيك بين الأصابع إذا كان إنما وردت كراهته في المسجد قبل الصلاة وإذا خرج من بيته إلى المسجد فقط، أما في المسجد بعد الصلاة فليس بمكروه، ويدل ذلك ما جاء في قصة باليدين الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين صلاة الظهر والعصر في غير يعني الحالة التي ذكرناها عند خروج من البيت للمسجد ليس بمكروه، لا بأس به، لا مانع من ذلك، قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا التشبيك بين الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به، لكن فقط قبل هو من العبث، عبث خاصة إذا كان في الصلاة هو عبث ظاهر، إذا كان إذا خرج من بيته قلنا هو في الصلاة فينبغي له أيضا أن يتجنب هذا العبث، ما عدا ذلك فأصل الجواز. حكم التشبيك أصلا؟ نعم، حكم التشبيك لا بأس به، نقول جائز إلا في هذين الموضعين وهو مكروه فقط. نعم. يقول ما حكم تغميض العينين في الصلاة مع بيان العلة؟ ما حكم تغميض العينين؟ نعم، تغميض العينين في الصلاة عند جمهور الفقهاء أنه مكروه، لكن ذهب بعض أهل العلم ابن القيم قال إن تغميض العينين إذا كان يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة فتزول الكراهة، تزول الكراهة، لأن بعض الناس يعني إذا غمض عينيه خشع خلاف ما إذا لم يغمض عينيه، إذا كان يعين على الخشوع في الصلاة فإن الكراهة تزول. على كل حال غاية ما فيه أنه مكروه، غاية ما فيه أنه مكروه، لكن لو كان يعين على الخشوع في الصلاة فإن هذه الكراهة تزول. يقول الشيخ هل هناك حكمة ذكرها أهل العلم في عدم استفتاح براءة ابن البسملة؟ نعم، العلماء كلام في هذا، منهم من قال إنها آية السيف، يعني نزل فيها آيات الأمر بالقتال للمشركين فاقتلوا المشركين حيث قفتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، قالوا وهذا لا يناسب أن يبدأ فيه بالبسملة، وقال بعضهم إن سورة براءة وسورة الأنفال سورة واحدة، إنها سورة واحدة أصلا، وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك، الله تعالى أعلم. على أن ترتيب السور سيأتي كلام عنه، ترتيب السور يعني ترتيب اجتهادي بينما ترتيب الآيات توقيفي، سيأتي كلام عن هذا إن شاء الله في الدرس التالي. نعم. فيه تنبيه خفيف، يقول يسر لجنة المشرفة دعوتكم دعوة الضيوف لمن خارج البلد إلى وجبة إفطار خفيفة في على المبنى الخلفي للجامع، وكذلك سيكون هناك بإذن الله بعد أذان المغرب إفطار للإخوة الصائمين إن شاء الله. طيب أنا أختم أيضا يعني هذا بالتذكير بأن من جلس في مصلى بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس فالسنة له أن يأتي بركعتين، أن يأتي بركعتين، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا على صحيح مسلم. والحديث الآخر كان مختلف في ثبوته لكن أهل العلم حسنه أن من صلى صلاة الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله إلى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كان شيخنا عبد العزيز باز يحسن هذا الحديث والألباني وبعض العلماء يحسن هذا الحديث، ولهذا يعني من أتى لمثل هذا الدرس بعد الفجر فالأفضل ألا يعني يغادر المسجد حتى يأتي بركعتين لأجل أن يحوز على هذا الفضل. الله تعالى. سؤال عن طريق الانترنت أيضا. طيب إذا سمحت لي يا شيخ. يقول السؤال من الأخ يوسف، إذا دخل الإنسان المسجد وجلس على الكرسي هل تسقط عنه تحية المسجد؟ تحية المسجد إذا كان عاجزا يأتي بها وهو جالس على كرسي، هذا إذا كان، أما إذا كان قادرا وجلس فإن كان ناسيا فإنه يؤمر بأن يأتي بتحية المسجد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، سليك لا طفاني. أما إن لم يكن ناسيا وإنما تشاغل فتكون السنة قد فات محلها، إذا جلس تكون السنة قد فات محلها. وبكل حال نحن قلنا أن القول الصحيح وما عليه أكثر العلم أنها مستحبة وليست واجبة، والله أعلم. الغرف الملحقة بالمسجد. نعم. الغرف الملحقة بالمسجد. الغرف الملحقة بالمسجد فيها تفصيل، إن كانت أبوابها على المسجد فتأخذ حكم المسجد، إذا كانت أبوابها يعني تفتح على المسجد تأخذ حكم المسجد، أما إذا كانت تفتح على خارج المسجد فإن لا تأخذ المسجد وإنما يكون حكمها حكم سائر ملحقات المسجد، والله أعلم.